ماكو عباس وشفيت ناس اللي وافونك خليله، تصير لي حسين انا ما اقدر اصير لك عليله. كل شي منك ما اريد، كل شي منك ما اريد، راح احبك من بعيد، راح احبك من بعيد، وابدي صفحة من جديد بالغرام بالغرام. ماكو عباس وشفت ناس اللي وافونك قليلة، تصير لي حسين انا ما اقدر اصير لك عليلة. كل شي منك ما اريد، راح احبك من كل شي منك وابدي صفحة من جديد بالغرام. إلى الشاعر الشاب الموفق حمزة السماوي عمي، ما يظل نفسي الوضع توبتي العاشق دمع، ما يظل نفسي الوضع توبتي العاشق دمع، يعني خونك لو اسم غيرك قعد بنفاسي، يعني خونك لو اسم غيرك قعد بنفاسي، دمعتي تركض بطت والأوراق تخالطت، اختلفت النية وإجيتك دنقيت لك راسي، تلفت النية وإجيتك دنقيت لك راسي، ما رديت منك أجر مثل كل مرة اعتذر، ما رديت منك أجر مثل كل مرة اعتذر، من رضاك ومن نظرتك أعلنت إفلاسي، من رضاك ومن نظرتك أعلنت إفلاسي، وترجع ردود وتسامحني شكبور قلبك يا مهدي، ضايع وجيت على بابك نظرة من عينك أجدي، انت وجروحك صفيت بيت ليل ما عنده بيت، انت وجروحك صفيت بيت ليل وانا بحكامك رضيت بالغرام بالغرام. ماكو عباس ماكو عباس وشفت ناس اللي وافونك قليلة، تصير لي حسين انا ما اقدر اصير لك علي. ماكو عباس وشفت ناس، ماكو عباس وشفت صير لك علينا. كل شي منك ما اريد، راح احبك من بعيد، كل شي منك راح احبك وابدي صفحة من جديد بالغرام. وقفة بقت والأيام تساقطت، سنين ميت وقفة بقت والأيام تساقطت، عمر شجرة بنص خريفك يا ربيع أيامي، عمر شجرة بنص خريفك يا ربيع أيامي، بين تشويش الذنب وبين ضحكات الكذب بين تشويش الذنب وبين ضحكات صرت ما اشوفك وانت كل كتر قدامي صرت ما اشوفك وانت كل كتر قدامي جرحك الغافي قعد وانا مو قصدي ابد جرحك الغافي قعد وانا مو قصدي ابد نهر شي مدري شي سولف بقلب الظامي نهر شي مدري شي سولف بقلب الظامي مثل الحسين انت عايف جرحك الداوي بجراحي اسمع بالمقابل انا يا ما ولا يمو حر الرياحي اي مثل الحسين انت عايف جرحك الداوي بجراحي بالمقابل انا يا ما ولا يمو حر الرياحي ما ردت منك شفاء لا ردت منك عطاء لا ردت منك شفاء ولا ردت منك عطاء بس ردت دمعة عزاء بالغرام بالغرام ماكو عباس ماكو عباس وشفت ناس اللي وافونك قليل صير الحسين لك علي كل شي منك ما اريد كل شي منك ما اريد راح احبك من كل شي منك راح احبك من وابدي صفحة من جديد بالغرام إيه عاسف الكل ما جره ومنك أرجو المعذرة آسف الكل ما جرى ومنك أرجو المعذرة سيدي وعليك مشي مو يوم العاشر سيدي وعليك مشي مو يوم العاشر شلون صاير منظرك أدري كاسر خاطرك شلون صاير منظرك أدري كاسر خاطرك ذنبي يومي على صدرك يغفى مثل الحافر ذنبي يومي على صدرك يغفى مثل الحافر انت عايش بالألم وانا ما كل الندم انت عايش بالالم وانا ما كل الندم باكر ارجع لك وصار سنين هذا الباكر باكر ارجع لك وصار سنين هذا الباكر من جنت شاب انا ناسيك واذا تعتب جوابي اعذرني مولاي انا مو جاسم واضحي لك شبابي من جنت شاب انا ناسيك واذا تعتب جوابي اعذرني مولاي انا مو جاسم واضحي حيلك شبابي لا علي الأكبر أصير أنا عيد نفسي أسير ولا علي الأكبر أنا عيد نفسي أسير سيدي وعقلي صغير بالغرام بالغرام ماكو عباس ماكو عباس وشفت ناس اللي وافونك قليل صير الحسين صير الحسين أنا أفضل عليك راسي كل شي منك ما اريد، كل شي منك ما اريد، راح احبك من بعيد. فدوة فدوة فدوة فدوة، راح احبك من بعيد وابدي صفحة من جديد بالغرام. ادري لو واحد اجا ما تسد باب الرجا، ادري لو واحد اجا ما تسد باب الرجا، عندك ويا الباب قصة وسالفة مجروحة، عندك ويا الباب قصة وسالفة مجروحة. بابي عصر فاطمة وكنت قاعد بالسماء، البابي عصر فاطمة وكنت قاعد بالسماء، من وقتها وقررت بابك تظل مفتوحة، من وقتها وقررت بابك تظل مفتوحة. الخير يجري بدمعتك وهوسة الله بصفنتك، الخير يجري بدمعتك وهوسة الله بصفنتك، شقد حلو يا الغالي بس شايتك مملوحة، شقد حلو يا الغالي بس شايتك مملوحة. انت انسان استحال القى بشر يشبه صفاتك، بكل ارض لما تصلي مو قصر تخلص صلاتك. يعني كل هذا الوجود الك من عندك يعود، يعني كل من عندك يعود، ساجد بلا يسجود بالغرام الطوب، بالغرام بالغرام بالغرام. ليلي وي قلبك سوى منك يريد انضوى، ليلي وي قلبك سوى منك يريد انضوى، خادمك مولاي وانش عند روحي الغيرك، خادمك مولاي وانش عند روحي الغيرك. لا تهمك حالتي، لا تهمك دمعتي، لا تهمك حالتي، لا تهمك دمعتي، الحمد لله ولك عايش كل سنيني بخيرك، الحمد لله وإلك عايش كل سنيني بخيرك. الحق الثارك بعد قل هو النحر أحد، الحق الثارك بعد قل هو النحر أحد، راح أذكرك وانت ما تحتاج أبد تذكيرك، راح أذكرك وانت ما تحتاج أبد. يلا ليلي وي قلبك سوى منك يريد انضوى، ليلي وي قلبك سوى منك يريد انضوى، خادمك مولاي وانش عند روحي لغيرك، خادمك مولاي وانش عند روحي. يلا لا تهمك حالتي، لا تهمك دمعتي، لا تهمك حالتي، الحمد لله ولك عايش كل سنيني بخيرك، الحمد لله ولك عايش كل سنيني. يلا الحق الثارك بعد قل هو النحر أحد، الحق الثارك بعد قل هو النحر أحد، راح أذكرك وانت ما تحتاج أبد تذكيرك، راح أذكرك وانت ما تحتاج أبد. يلا شلون أجازيك بظهورك حتى تجعلني بخدمتك، واللي يحبون شي يحبون انت ماكو من محبتك، يختلف حبك أكيد راح أحبك من بعيد يختلف حبك أكيد راح أحبك من بعيد وأبدي صفحة من جديد بالغرام بالغرام بالغرام يلا بالغرام بالغرام بالغرام بالغرام يلا كل شهر عندك جرح ليلك يدور صبح كل شهر عندك جرح ليلك يدور صبح فصل عليك المصايب أكثر من هدومك فصل عليك المصايب أكثر يلا بس حزن قلبك صدق شنه من عندك خلق بس حزن قلبك صدق شنه عندك من خلق 1400 عام وما تمر بنومك 1400 عام وما تمر يلا يلا أرد أسألك والتفت وجهك بيوم الغبت أرد أسألك والتفت وجهك بيوم الغبت نفسه بعد لو تغير أرد أشوف رسومك نفسه بعد لو تغير أرد أشوف يلا أتخدك أنهار الفرات ودجلة وإني لعلى دمعك أعتقد لو شافتك نرجس يا بن نرجس تضيعك سمرت من الشموس كربلاء عندك طقوس بالنجف بغداد طوس بالنجف بغداد طوس بالغرام بالغرام قول بالغرام